أما الآن مستمعينا الأعزاء، فقد حان موعدكم مع برنامج حكم ونعم والحلقة الثانية. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى وبها أكرمنا المولى. نعم الله حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. حول ولا قوة إلا بالله. أرجو أن يحضر سريعا وإلا تأخرت. الله الله أختي، هل أنت بخير؟ أراك تكلمين نفسك، هل أطلب الطبيب؟ لا، أطلب بائع الغاز. بائع الغاز؟ لماذا؟ لأن قارورة الغاز قد فرغت ولم أنتهي من طهي الطعام بعد. ولما كل هذا الانزعاج وما زلنا عند الظهر وهناك متسع من الوقت حتى المغرب؟ أعلم، لكن إن لم أنهي الطبخ الآن لن أستطيع الذهاب إلى المسجد لحضور الدرس الديني، وأنت تعلم أنني لا أفوت فوائده علي. آه صحيح، على كل حال لا تقلقي، سأذهب إلى بائع الغاز وأحضر لك قارورة. لا انتظر، لا تفعل، لقد سبق أن اتصلت به هاتفيا وقال إنه سيأتي بعد قليل. إذن حلت المشكلة، اهدئي واجلسي لنتحدث ريثما يصل. وفي كل الأحوال إن لم تنهي الطعام في الوقت المناسب لا تضايقي نفسك، تذهبين إلى المسجد وأنا أشتري طعاما جاهزا. ها؟ ما دام الأمر كذلك فليتمهل البائع ما شاء، علني آخذ إجازة من الطبخ اليوم. هكذا إذن. المهم، هل لاحظت كم للنار من فوائد لنا؟ فها هو انطفاؤها قد فوت عليك طهو الطعام. بالفعل، وقد قال ربنا عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم، كم للنار من منافع، فلولاها لما حصل نضج ولا تركيب ولا اختلاط للأطعمة والأشربة، ولا حرمت اللحم المشوي الذي تحبه، ولا حرمت أنت الأساور والخواتم وقطع الزينة المختلفة. لقد أصبت نقطة حساسة. على كل حال هذا ليس خاصا بالذهب والفضة، بل شامل لأنواع كثيرة من المعادن. خذ مثالا الحديد، تلينه النار فيتيسر للناس أن يصنعوا منه آلات الزرع والحصاد وقطع الصخور والأخشاب والسيارات والطائرات وغير ذلك، وحتى الناس ألا ينتفعون بها مباشرة؟ أتقصد استضاءتهم بها في عتمة الليل واهتداءهم بنورها في الظلمات وما يجدون بسبب ذلك من الأنس والطمأنينة؟ هو ذاك، بالإضافة إلى دفع ضرر الصقيع والرياح الباردة، فكم جمعت المواقد حولها من أجسام تنشد الدفء في أيام الشتاء ولياليه. بالفعل النار في الدنيا نعمة عظيمة، ولا يزال الباحثون يعملون لصنع أفران يحصلون فيها على حرارة مرتفعة، لكنهم مهما عملوا فإن أعظم نار في الدنيا جزء من 70 من نار جهنم. ذلك أن نار جهنم أوقد عليها 3000 سنة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها وأن يوفقنا لأداء الطاعة لننجو من لهيبها. آمين، فنحن لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ ها؟ يبدو أن بائع الغاز قد وصل. هذا يعني أنني لن أفوز بإفطار مجاني؟ آه منك، افتح الباب الآن وسنناقش الموضوع لاحقا. سأفتح، لكنني أعلم أنك عطوف وتفعل ما في وسعك لراحتي. السلام. ثم لا تنسى، رمضان كريم.